ثم عاد وكرر النداء محذرا: ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار. اعتراف كامل واظهار للايمان. هو يدعو الى النجاة، اذا سبيل موسى هو سبيل النجاة، وسبيل فرعون هو سبيل الهلاك. يا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة. كرر النداء اهتماما بهم وبنصحهم، تفكيكا لهم على عدم استجابتهم، توبيخا لهم على ذلك، اهتماما بما ينادي له: ادعوكم من النجاة وتدعونني الى النار. اذا طريق فرعون طريق النار، ومن تبع فرعون ذهب الى النار. ادعوكم من النجاة وتدعونني الى النار. بين الدعوة التي تؤدي الى النار، التي دعوه اليها: تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم، وانا ادعوكم الى العزيز الغفار. التعبير غاية في الدقة، غاية في الدقة. تدعونني لاكفر بالله، انكار الوجود، واشرك به. فيدعي فرعون الالوهية فيسجد لفرعون من دون الله، او يقال هو شافع. تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم. هل هناك ما يشرك به عن علم؟ تدعونني لأشرك ما ليس لي به علم. فهل لو كان هناك علم لأشرك؟ هو ينفي العلم ويريد نفي المعلوم. هو ينفي العلم ويريد نفي المعلوم، نفي وجود الشريك. حين نفى العلم: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. حين نفى العلم نفى المعلوم، فقد نفي المعلوم وأراد أن يشرك، لأن الله تبارك وتعالى هو المستوجب للعبادة، المستوفي بصفات الكمال، وأن وجود إله يحتاج لبرهان، وأن الإيمان لابد أن يكون عن إيقان. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. إذا لابد أن تعبد من تعلم أنه إله، لابد أن تعبد من تعلم أن الحوض والبرائن قامت على ألوهيته واستحقاقه لهذه الألوهية. لابد أن يكون الإيمان عن يقين، عن يقين وليس عن كلام أو تقليد للآباء أو إيهام. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. هل أقام الدليل على على على ألوهية الله تبارك وتعالى في كلامه؟ هو نفى المعلوم ونفى الدليل، ونفي العلم نفي للمعلوم، وإشعار بأن الألوهية لابد أن يكون عليها برهان، وأن الإيمان لابد أن يكون عن إيقان. فهل أثبت ذلك لله؟ نعم، في قوله: وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. العزيز الغالب القاهر. ولكي يكون غالبا قاهرا لابد أن تكون له الإرادة والعلم. الغفار إذا فهو القاهر على محو الذنوب، وطالما كان قادرا على رفع الذنوب فهو قادر على الانتقام وعلى التعذيب. وانا ادعوكم الى العزيز الغفار، المستوجب للعبوديه، المستحق لصفات الالوهيه، فقد استوفت صفاته صفات الكمال من قوه وغلبه وقهر وقدره على التعذيب وقدره على الغفران. كل ذلك يتطلب ويستوجب العلم والإرادة، وكل ذلك لا يكون إلا لله. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا ترم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. وصل إلى النتيجة. وصل بعد ذلك الى النتيجة التي لابد ان يصل اليها العقل السليم. لابد ان يصل اليها العقل السليم. لا جرم كلمة مكونة من لا وجرم، هي كلمة واحدة مركبة تركيب 15، تركيب 15 مبنية دائما وابدا على الفتح. لا جرم 15. معنى هذه الكلمة بعد التركيب معنى فعل، أي حق وثبت. وجاءت بكلمة لا جرم في القرآن في 5 مواضع مركبة تركيب 15 تعني حق وثبت. وممكن أن تكون لا منفصلة، لا النافية للجنس، جرم اسمها وما بعدها خروها، وجرم قطع من الجرم من القطع. وهنا يصبح المعنى لا جرم أي لا قطع لدعوى عدم ألوهية هؤلاء. يعني بذلك لا يأتي وقت تنقطع فيه دعوى عدم ألوهيتهم وتصبح الألوهية حقا لهؤلاء الشركاء. لا جرم حق وثبت أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، أي ليس له دعاء مستجاب إذا فلا تشفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، أو ليس له دعوة في الدنيا والآخرة أي لا يقبل له دعاء من الله تبارك وتعالى، أو ليس له دعوة في الدنيا والآخرة أي ليس له دعوة يقام عليها الدليل بأنه إله من دون الله. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. هل هناك دليل على ألوهية فرعون؟ هل هناك برهان على أن فرعون مستوجب للعبادة، مستحق للحمد؟ هل ينفع ويضر؟ هل يحيي ويميت؟ وأن ربنا إلى الله القادر الخالق الذي أنشأنا من العدم لابد أن نعود إليه. وقد مات من قبله الأحباب، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم نوح الذين ذكرهم بهم. هؤلاء أين ذهبوا؟ أين ذهب آباؤكم الذين ما زالوا في شك من دعوة يوسف؟ أين هم؟ لا جرم أن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. المسرفين في الطغيان والضلال، المتجاوزون لحدود الله، السفاكون للدماء والجبارون في الأرض، هؤلاء المسرفون. لا جرم أن المسرفين هم أصحاب النار. أصحاب النار إذا فقد خلقت لهم وكأنها ملكا لهم وكأنهم ملازموها لا ينفكون عنها. لا جرم أن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. إذا فقد هددوه، إذا فقد توعدوه، حين يقول فستذكرون ما أقول لكم، ما موصولة أي فستذكرون قولي هذا، أي ما بمعنى الذي، أي فستذكرون الذي قلته لكم. سيذكر بعضكم بعضا بهذا الكلام، سوف يأتيكم هذا الكلام في يوم ما تعرفون أني كنت صادق. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إذا فحين أعلن عن إيمانه هموا بقتله وهددوه بذلك وتوعدوه واستعد هو لذلك حتى أنه فوض أمره إلى الله واعتبر أن المسألة انتهت بينه وبينهم في هذه الدنيا وأن اليوم آت لا محالة. يذكرون قوله إذا لم يكون هو موجود، لن يكون هو موجود. قتلوه، توعدوه، هل قتلوه؟ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، أترك له أموري جميعا يتصرف فيها كيف شاء من حياة وإماتة ومن نصر ومن. إن الله بصير بالعباد، يرى ويسمع، بصير بالعباد، عالم بهذا الحوار بيني وبينك، عالم بهذا الحوار بيني وبينكم، عالم بما قلته لكم، عالم بما رددتم به علي، عالم بكل شيء، يفعل ما يريد. إن الله بصير بالعباد. فهل قتلوه؟ أبدا أبدا. رغم هذا التجمع الرهيب، رغم هذه السلطة القاهرة لفرعون، رغم هذا الجبروت الذي جعله ينادي في الناس أنا ربكم الأحياء، رغم الإرهاب، رغم هؤلاء القوم الذين سجدوا له وعبدوه من دون الله، وما ارتفع صوت يعارض غير صوت هذا المؤمن، لكن الله تبارك وتعالى يؤيد بنصره من يشاء. فيقول الله تبارك وتعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا. إذا فقد مكروا به واحتالوا عليه وخططوا لقتله وهيئوا لتعذيبه، لكن الله جعل كيدهم في تباب، ولا كيد فرعون إلا في تباب. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. حاق نزل ولزم، حاق حيقا وحيوقا، يحيق، حاق يحيق حيقا وحيوقا إذا نزل ولزم، ثبت عليهم العذاب وحاق بهم ونزل بهم. حاق بآل فرعون سوء العذاب، نعم، حاق بهم سوء العذاب في الدنيا وفي الآخرة، حاق بهم سوء العذاب أسوأ ما يمكن أن يتخيل من عذاب. دمر الله قوم فرعون، دمر الله الصرح، دمره، أمر جبريل فجاء فقبضه خبطة بجناح واحد من 600 جناح، فجعله هباء منثورا. أغرقهم الله تبارك وتعالى وأغرق فرعون، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. وقال الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآية دليل على عذاب القبر، وقد أنكر بعض الناس عذاب القبر وتفلسف أن يعذب الجسد أم تعذب الروح، ومن لا قبر له كمن مات في البحر، من أكلته الأسماك، من تخطفته الطيور، من انفجرت فيه الألغام، كيف يعذبون وهذه الأجساد تحولت إلى رماد، كيف وكيف. الآية دليل على أن الله تبارك وتعالى قادر على جمع الشتات. حاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، طوال مدة الدنيا منذ أغرقوا إلى أن تقوم الساعة، غدوا في الغداء عشيا في العصر. الغدو من الفجر إلى طلوع الشمس، العشي من العصر إلى المغرب. إذا فهم يعرضون على النار مرتين في كل يوم منذ أغرقهم الله من 5000 عام. كم عاش فرعون؟ كم عاش؟ 100 سنة؟ 100 سنة يعبد؟ منذ 5000 سنة يعرض على الله. الوادي هذا ذاك. الآية دليل على ثبات وثبوت عذاب القبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا مات، أو إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. إذا فهي ليست خاصة بآل فرعون، بل هي عامة في كل الناس. إذا مات العبد عرض عليه مقعده من الجنة أو مقعده من النار، فإن كان من أهل النار عرض عليه مقعده من النار وقيل له: هذا مقعدك من النار، انظر إليه حتى تبعث إليه. أي هلع، أي فزع، أي رعب، أي ألم، أي ندم. وإن كان من أهل الجنة عرض عليه مقعده من الجنة وقيل له: هذا مقعدك من الجنة، انظر إليه حتى تبعث إليه. أي أمل، أي سعادة، أي حلاوة، أي اطمئنان، أيها الأخ المسلم، عذاب القبر حق ثابت بالقرآن والسنة، فإياك أن تنكر ذلك. ها هو ربنا تبارك وتعالى يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة. إذا ذاك شأن آخر، ذاك شأن آخر. يوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، يقال لهم ذلك: ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب. أو كما قرأها: ويوم تقوم الساعة أدخلوا، أي ينادي ربنا ملائكة العذاب زبانيات جهنم، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا كان آل فرعون يدخلون أشد العذاب قومه، ترى أين هو وأين يدخل زعيمهم في الضلال والكفر؟ ادخلوا آل فرعون، آل فرعون، قوم فرعون الذين تبعوه، ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا فهناك أشد الأشد، هناك الأشد الذي يستحقوه فرعون. فإذا كانوا هم يدخلون أشد العذاب، فزعيمهم في الضلال والإضلال أولى بذلك. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أيها الأخ المسلم، حوار دار بين رجل وبين قومه، حوار دار بين مؤمن وبين كافر، حوار في الكلام دار بين هذا المؤمن قمة في الإيمان وبين قمة الكفر، كلام وحدث وقصة وانتهت. أين هم؟ أين هم الآن؟ أين المؤمن وأين فرعون؟ أين من تبع موسى وأين من تبع فرعون؟ انتهت الحياة، انتهت الحياة منذ آلاف السنين، منذ آلاف السنين انتهت حياتهم. ومع ذلك فمنهم من هو منعم في قبره، ومنهم من هو معذب في قبره. وكما صدق وقال الصادق المصدوق: القبر إما حفرة من حفر النار، وإما روضة من رياض الجنة. وإذا كان القبر هذا تراه، وهناك قبر لا تراه، أو كان الرجل قد أكلته السباع، أو تفرق في حواصل الطيور، فمن أنشأه من العدم قادر على جمعه وخلق قصر له يعذب فيه، والله تبارك وتعالى فعال لما يريد. أيها الأخ المسلم، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر معلما إيانا، معلما إيانا، سانا ذلك لنا: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هكذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم معلما إيانا. فتنتهي قصة المؤمن مع آل فرعون، ويحكي لنا الله تبارك وتعالى باقي القصة. تلك كانت قصتهم في الدنيا، فتحكى لنا قصتهم في الآخرة. في الدنيا عرفنا كيف كان الحوار، كيف كان الحق والباطل، كيف كانت حجة المؤمن ظاهرة، وكيف كانت حجة فرعون واهية. ثم حكي لنا ماذا يفعلون الآن. هم الآن يعرضون على النار غدوا وعشيا، ترى ماذا يفعلون يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ يتحاجون في النار، دخلوا يوم القيامة، ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. دخل، والكلام يعبر به بصيغة الماضي للدلالة على أنه حاضر لا محالة. يتحاجون في النار يتخاصمون، يلقي كل منهم بحجة، يتحاجون، المحاجة الخصام والجدل والأخذ والرد، يتحاجون في النار. فيقول الضعفاء للذين استكبروا، الضعفاء الرعية المصفقون في كل مكان للجبارين، للكذابين، للدجالين، للمهونين والموهمين، مدعوا الألوهية في الأرض. يقول الضعفاء للذين استكبروا، يقول الأتباع لمن تبعوه، يقول المرؤوسين للرؤساء: إنا كنا لكم تبعا، كنا لكم في الدنيا أتباعا، نسير وراءكم، نؤمن بكلامكم، نصدقكم، نمثل ما تطلبون، إنا كنا لكم في الدنيا تبع، تبع جمع تابع، تبع جمع تابع، تابع تبع وأتباع، أو تبع كلمة جمع لا مفرد له، إنا كنا لكم تبعا. فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، متحملون عنا جزءا من هذه النار، أو دافعون بجزء من النار عنا؟ هل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار بأن تحملوا عنا جزءا من النار كما حملنا عنكم في الدنيا وسمعنا كلامكم ونفذنا أوامركم، أو تدفعون عنا جزءا من هذا العذاب؟ هل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ رد المستكبرون ماذا قال؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها، نحن وأنتم فيها، فلو قدرنا على الإغناء لأغنينا عن أنفسنا، فكيف نغني عنكم ونحن لا نستطيع أن نغني عن أنفسنا، فنحن وأنتم سواء، نحن وأنتم فيها. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. إقرار واعتراف حيث لا ينفع الإقرار أو الاعتراف. قد كنت سالما في الدنيا تدعى إلى السجود، كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، كانت لك الفرصة في الإقرار والاعتراف وأنت حر، فهم يقرون ويعترفون إن الله قد حكم بين العباد، أي انتهت القضية وفضت المحكمة، ودخل أهل الجنة في الجنة، ودخل أهل النار في النار. لا نحمل وزركم ولا تحملون أوزارنا، إلا الله قد حكم بين العباد وهو الحكم العدل، فلا يحمل أحد ذنب أحد. فتعللوا بأمرين، الأمر الأول إنا كل فيها، فإذا كنا كل فيها لا نغني عن أنفسنا فلا يمكن أن نغني عنكم، والله تبارك وتعالى قد حكم بين العباد بالعدل، فأثاب هؤلاء على طاعتهم وعاقب هؤلاء على معصيتهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يمكن لنا أن نحمل عنكم ذنوبكم لأن الله قد فصل بين العباد. إن الله قد حكم بين العباد. يأس، قنوط، أنواع من العذاب أغرب من الخيال، والإنسان ينسى، وربنا يقول لحبيبي المصطفى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وكثيرا ما نذكر بعضنا بعضا بالآيات وكأننا نسمعها لأول مرة. هؤلاء في جهنم في النار يعذبون بالنار ويستغيثون بعضهم ببعض، فلا تغني عنهم استغاثتهم شيئا. هؤلاء المستكبرون يقولون إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد، يصبرون لعل الصبر ينفعهم فلا يغني عنهم، فيقول سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يلقى عليهم الجوع، الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب. لون من ألوان العذاب، ألوان، ألوان عذاب النار ولهيب النار والأسى والندم وكل ذلك، إلى بالجوع يهاجمهم، فيتعذبون بالجوع أشد من عذابهم من النار، فيستغيثون من الجوع فيغاثون بضريع لا يغني ولا يسمن من جوع. يقول الله تبارك وتعالى أن طعام هؤلاء من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فحين يأتيهم الضريع يأكلون ويأكلون بغير شبع، يأكلون ويأكلون بغير كفاية، يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، فيستغيثون من الضريع فما أغنى عنهم وما أسمن، فيغاثون بطعام ذي غصة، إن لدينا أنكالا من الرحيلة وطعاما ذا غصة وعذاب أليم. يغاثون بعد الطريع بطعام ذي غصة، يقف في الحلق فلا يخرج ولا ينزل. يغاصون بطعام ذي غصة فيأكلونه فيغاصون به. يحدث في عنقهم لا يدخل ولا يخرج. فيذكرون انهم كانوا في الدنيا يزيلون الغطس بالماء. يغيظون الغطس بالماء كما نفعل في الدنيا. اذا اكل الانسان وقفت اللقمه في علقيه ادرك الاشاره بالماء فتزول الغطس. يذكرون انهم كانوا في الدنيا يغيظون الغطس بالماء فيستغيثون بالشراب. فاذا بالكلاليب تاتي حامله لاوعيه الحميم. كلاليب التي في جهنم الخطاطيف تاتيهم حامله لهم اوعيه الشراب. فاذا هموا بها واقتربوا منها شويت منهم الوجوه. يشوي الوجوه ايات شويت الوجوه. ورغم ذلك ورغم ان الوجوه تشوى من هذا الحميم الماء البالغ الغايه في الحراره او هو مكس يغاثون بمكس صديد اهل النار السائل من جروحهم وقروحهم. يؤتى بالاوانم تحمد بالكلاليب يحمون فاذا وجوههم تشوى. ومع ذلك من شده الغصه يشربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. يشربون شرب الهيم فاذا دخل الحميم في امعائهم في اجوافهم قطع امعاءهم وقطع ما في بطونهم ولا يموتون. لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذاب الله. نعم تقطع امعاءهم كما قال الله عنهم في سورة محمد. وكل هذا وارد في القرآن وارد في الآيات. تلك استغاثتهم وذاك ما يغاثون به. وهنا بعد كل ذلك لا يجد مقرا من الاستغاثة إلا بالغ. وانظر كيف يستغيث المعذب بالمعذب. يستغيثون بزبانية لأن الذين يعذبون. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. والغريب الآية أن الله تبارك وتعالى يقول وقال الذين في النار لخزنة جهنم. لما لم يقل وقال الذين في النار لخزنتها؟ وقال الذين في النار لخزنتها قياس الكلام في اللغة العربية كذلك. لكنه جاء بالمظهر مكان الضمير. قال الذين في النار لخزنة جهنم. إذا فهناك نار وهناك جهنم. وهم يستغيثون بخزنة جمع خازن. خازن خزن وخزان وخزن. استغاث هؤلاء بخزنة جهنم. هل هم في جهنم؟ وجهنم قعر النار. هل هم في الدرك الأسفل؟ كيف يستغيثون بخزنة جهنم؟ قالوا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. مقدار يوم من هذا العذاب.